الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فحياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم، وكل عام وأنتم بخير. معايا؟ يلا نركز بقى. معلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأنها من أعظم أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن العهد الذي بين المسلمين والكافرين هو الصلاة. الفارق بين أهل الإسلام وأهل الكفر هو الصلاة، تمام؟ فالصلاة من أعظم أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. إذن الصلاة هذه من أعظم الأركان، ويعرف المسلم بإقامته للصلاة، وتارك الصلاة حاله كحال الكافرين. لكن هذه الصلاة لها شروط ولها أركان. فأول شرط من شروط هذه الصلاة الطهارة من الحدثين. الطهارة من الإيه؟ من الحدثين. طب الحدثين دول إيه؟ تفضل. الحدث الأكبر والحدث الأصغر. اسمك إيه؟ إبراهيم؟ عبد الرحمن السابع. جات لي إبراهيم. عبد الرحمن السابع، جزاك الله خير. الحدث إما حدث أكبر أو حدث أصغر. الحدث الأصغر لابد أن يرفع. وكيف يرفع الحدث الأصغر؟ بالوضوء. اسمك إيه؟ تعال صوت. السيد بلال. تمام. يبقى الحدث الأصغر هذا كأن يتبول الإنسان أو يتغوط أو غير ذلك، لابد له من وضوء. والحدث الأكبر لابد له من إيه؟ اسمه أي التطهر يعني؟ غسل. لابد له من غسل. اسمك إيه؟ مسلم. إيه؟ مسلم محمد العيون. أحسن. يبقى الحدث الأكبر لابد له من غسل. تعالوا نتكلم. هنا من كرجل التابعة. لا. الحدث الأصغر لابد له من وضوء. تعالوا نتكلم عن الوضوء. أولا احنا نتكلم عن الوضوء أن نتوضأ كما كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول حاجة. وبعد كده نخلي بقى الأركان لوحدها والواجبات لوحدها والشروط والسنن والمكروهات، هذا بعد أن ننتهي. أنا عايزك أول تعرف إزاي تتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من أوله إلى آخره، بأركانه، بواجباته، بمستحباته. فأول شيء نبدأ به نقول: من أراد الوضوء فليبدأ بالتسمية. يعني يقول إيه؟ يقول إيه صبيحة؟ بسم الله. اسمك آدم؟ آدم صبيحة. يقول بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا بسم الله. يتوضأ يبدأ فيقول بسم الله. طب لو واحد نسى الوضوء، نسى التسمية في الأول، وضوء صحيح، طب يعمل ايه؟ يقولها لما يفتكر. أحسن. يعني لو واحد بدأ كده فغسل يديه ووجهه إلى آخره، في نص الوضوء قال الله، ده أنا ما قلتش بسم الله، يسمي يقول بسم الله ويكمل. يبقى أول حاجة تقول بسم الله، ثم تأخذ ماء فتتمضمض وتستنشق 3 مرات، 3 مرات بتاخذ ماء بيمينك فتاخذ منه لفمك ولانفك، تمام، تتمضمض بفمك وتستنشق بانفك. ده احنا بدانا قلنا ايه كمان مش وقت، احنا قلنا التسميه اول. نعم جزاك الله. اسمك ايه؟ محرم. ايه محرم عثمان؟ أحسن. في إيه؟ نعم أحسن. تعالوا نرجع تاني يا جماعة، إحنا بنقول أول ما بيبدأ بإيه؟ يقول بسم الله. طبعا لما نتكلم عن الأركان هنقول إن فيه إن من أول الأركان النية، والنية هذه لرفع الحدث، أن تنوي بوضوئك رفع الحدث الأصغر، تمام؟ لكن أنا ما قلتهاش ليه؟ لأن طبيعي إن إحنا لما بتبدأ تسمي، أنت تسمي لماذا؟ للوضوء، فبالتالي أنت نويت، تمام؟ لكن أحسنت، نذكر النية. ثم التسمية، ثم غسل الكفين، دي أنا نسيتها وفكرني بها إيه محرم. ثم غسل الكفين، وغسل الكفين أيضا سنة من السنة، فيبدأ الإنسان فيغسل كفين، الكف المراد بها هذه المنطقة فقط، أما باقي الذراع يقال اليد كاملة، تمام، يبقى الكف لغايتهما. يغسل كفيه 3 مرات، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق 3 بـ3 غرفات، 3 بـ3 غرفات، يعني يأخذ كف من ماء فيأخذ بفمه جزءا منه والباقي لأنفه، فيتمضمض ويأخذ الماء لأنفه يعني يستنشق، ثم يخرج الماء الذي في فمه يمجه ويستنثر، يعني يخرج الماء الذي في أنفه. واضح؟ دي مرة اهي، مرة خدت كف الماء حطيت للفم وللإيه؟ وللأنف وأخرجتها. تفعل ذلك 3 مرات، تعمل كده 3 مرات، كل مرة بتاخد ماء فتضع في فمك وفي أنفك، ثم تخرج ما في فمك وتستنثر ما في أنفك، 3 مرات، يتمضمض ويستنشق ويستنثر 3 بـ3 غرفات، ثم يأخذ ماء فيغسل وجهه 3 مرات، الوجه الذي تغسله 3 مرات، الوجه يبدأ بمقدم أو أعلى الجبهة، تمام، أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، كل المنطقة دي بتايه؟ بتوصل ليها ماء. أنا عايزك تاخد بالك من حاجة، إحنا عندنا الوضوء اللي بنقوله منه ما هو أشياء مستحبة وأشياء واجبة وأشياء من الأركان، تمام؟ طيب الأركان دي وردت، يعني ايه الاركان؟ الركن هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني ايه؟ يعني الركن لو انت ما جبتوش الوضوء يكون باطل، يعني وضوءك لا يصح، فبالتالي الصلاة لا تصح. ده الركن. طب الأركان اللي عندنا وردت في سورة المائدة في الآية السادسة، حد حافظ سورة المائدة؟ تفضل يا محمد. تمام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دي الأعضاء الأربعة، إنك تغسل الوجه واليدين وتمسح الرأس وتغسل الرجلين، دي لابد لابد أن توصل الماء إلى جميع العضو. جميل. فإحنا بنقول هو بيغسل بيسمي، دي سنة، ويغسل كفيه هذه سنة، ويتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه. الوجه هنا ايه؟ ركن. الوجه هنا غسل الوجه ركن من أركان الوضوء، ما ينفعش تخل بغسل الوجه، ما ينفعش يبقى في خلل، ما ينفعش يبقى في نقص. تهتم جدا بغسل وجهك. يعني ايه برضو تهتم؟ يعني ما تسيبش جزء في الوجه لم يصبه الماء. معايا؟ معايا يا زكي؟ ركز معايا. ما تسيبش جزء من الوجه لم يصبه الماء. وبالتالي لو واحد بيغسل وشه وساب الجزء ده كده ما خدش باله، هو طش شويه ميه وبس، هل وضوءه يكون صحيح؟ لا. ليه؟ لانه ساب جزء من الركن لم يصبه الماء. لازم تعمم الوجه بالماء. طب انا عايز اعرف ايه الاماكن اللي اوصل الماء فيها، جزاك الله. ايه الاماكن دي؟ ايوه شيخ اسلام، شويه ميه بس. احنا بنقول الوجه يبدا منين؟ يبدا من منبت الشعر من اعلى الراس الى اسفل الذقن، ومن الاذن الى الاذن. طب انتبه بقى معايا، لو انت غسلت وشك والحته دي، شايف الحته دي اهي، لم يصبها الماء، يبقى وضوءك فيه مشكله كبيره. معايا عبد الرحمن ابو عمر انت واخوك؟ ركزوا معايا. مع ان ناس كتير بتنسى الحته دي، سامعني؟ فدي لابد تنتبه. يبقى بتغسل الوجه تعممه، توصل الماء لجميع الوجه. طب لو واحد ملتحي يعمل ايه؟ قول يا عبد الرحمن. يمسح اللحية يعني زي الرأس كده؟ لا، خطأ يا عبد الرحمن، ده انت كنت ماشي صح من الاول. قول اسمك. ايه قلت؟ سيد. يخلل اللحية. سيد بلال بيقول ايه؟ يخلل اللحية. يعني ايه يخلل اللحية؟ يعني ياخد ماء. اللحية الوقت مغطية الوجه، مغطية البشرة، فياخد ماء ويعمل كده، يوصله جوه الشعر بتاع الايه؟ بتاع اللحية. تمام؟ هذا يكفي. طب لو واحد مش ملتحي يعمل ايه؟ لو واحد مش ملتحي يعمل ايه؟ يطلق لحيته. اللي مش ملتحي يلتحي، بيحلقها ليه؟ النبي امر باطلاق اللحيه. تمام. يبقى اول حاجه يا جماعه يسمي، يقول بسم الله طبعا بعد النيه، وبعدين يغسل كفيه 3 مرات، وهو يغسل كفيه يخلي الاصابع كفيه هكذا، يعني يدخل الاصابع في بعضها كده وهو بيوصل الماء، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر 3 بايه؟ بايه يا محرم؟ ب3 غرفات، ثم ياخذ ماء فيغسل وجهه 3 مرات، وغسل الوجه على صوت بيقول ايه؟ وغسل الوجه ركن. اسمك ايه؟ عبد الله. ايه؟ عبد الله. احسن. عبد الله سمير رخا. احسنت يا عبد الله. فيغسل وجهه 3 مرات لانه ركن، ثم بعد ذلك يغسل يديه 3 مرات. بيبدأ بيده اليمين ثم الشمال، ده بنسميه التيامن. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي كل شيء. فبيبدأ ويغسل يديه، يده اليمين. تمام. يوسف يعني اللي بتصور، انا عايزك تركز معايا، وفي تصوير اهو، لما تعوز ان شاء الله المحاضرة هتلاقيه معايا. براء معايا، ركز معايا. فبنقول يغسل يده اليمنى ثم اليسرى. طب احنا قلنا الوجه بيبدأ من منابت الشعر، من أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن. طب اليد؟ اتفضل. أحسنت يا عبد الله. من أطراف الأصابع إلى المرفق، وأيديكم إلى المرفقين، يعني من أول الأصابع، من أطراف الأصابع ده بما فيها الأظافر إلى إيه؟ إلى المرفق. إلى المرفق يعني إيه؟ يعني أوصل للمرفق وما أغسلش المرفق؟ لا، إلى المرفق يعني أغسل المرفق معي. خلاص؟ طب لو واحد حط إيده تحت الحنفية، فالحنفية نازلة إيه؟ فبدأت من هنا كده وإيه؟ وغسل لغاية المرفقين، هل وضوءه صحيح؟ لا. ليه؟ لأنه ساب إيه؟ لأنه ساب الكف، ما غسلوش. يبقى لازم يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق ويغسل المرفق. طيب، واحد كان على الأظافر وسخ، هل يحط إيده بس ويطلعها ولا يزيل الوسخ؟ يزيل الوسخ، لأن الوسخ ده بيمنع من إيه؟ من وصول الماء. وأي شيء يمنع من وصول الماء يجب إزالته عشان توصل الماء لكل العضو. تمام؟ معايا؟ طيب، بيغسل يده اليمنى، ويستحب له أن يخلل أصابعه، يعني هو بيحط إيده يغسل مية، يغسل إيده يدخل ميه فين؟ ما بين الاصابع كده. ثم بعد ذلك يغسل يده اليسرى بنفس الطريقه. ركزوا معايا اللي على العمود. اسمك ايه؟ مندهله كده. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ محمد. ايه؟ محمد. ايه؟ محمد علاء. ايه؟ الخميسي. انت ابن الشيخ علاء الخميسي؟ انت كان شعرك طويل كده ولا انت ولا اخوك انت وحلقه له؟ طب اقعد انا. كان شعره طويل بس كان ما بيعملش قلق، لما حلق شعره الظهر فاق بقى عليه. طيب، ثم بعد ذلك، بعد ما يغسل اليدين، يعمل ايه؟ يمسح رأسه. احنا بنغسل الكفين 3 مرات، صح؟ وبنتمضمض ونستنشق ونستنسر 3 مرات، وبنغسل الوجه 3 مرات، واليدين الى المرفقين 3 مرات، ونمسح الرأس كم مرة؟ 1. يا شيخ كريم، ده الناس مذاكرة ما شاء الله، ده لا هو روح. وتعالى ومحاضرة الناس ما شاء الله. نمسح الرأس مرة واحدة. لأن ليه يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه كان يمسح الرأس ثلاثا، إنما كان يمسحها مرة. بيعمل إيه؟ بيمسحها مرة إزاي؟ يا ذكي ركز معايا، مالك أنت كنت شاطر السنة اللي فاتت. ها بيعمل إيه يا سيد؟ أحسن، يبدأ بمقدم رأسه وبياخد مية اهو، تمام معايا يا سيد؟ ويبدأ بمقدم رأسه حتى يصل بهما إلى قفاه بيديه هكذا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يبقى هي مرة رايح جاي، تعمم رأسك بالماء خلاص، مش محتاج انك تغرق رأسك بالمية ولا حاجة، ده هو مسح. طيب بعد ذلك يغسل رجليه ثلاث مرات. احسنت، انا مش مركز خالص النهار، كويس ان احنا معانا ناس مزك. الاذنان من الرأس، يعني بيمسح الرأس وايه ويمسح معها الاذنين. بيمسح الاذنين يعني بيدخل اصبع داخل الاذن هكذا واصبع من الخارج ويمسح الاذنين. لو حد في وسخ على اذنيه ينتبه ويزيله. احسنت، انت اسمك ايه؟ مسلم. ايه؟ مسلم محمد العيون. احسنت يا مسلم. ثم يغسل رجليه ثلاث مرات، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، زي ما احنا قلنا انه هو بيخلي الشعر لحيته وبيخلل أصابع يديه. مهم جدا يخلل أصابع رجليه. يعني ايه يخلل يا احمد؟ احمد عادل، يعني ايه يخلل؟ قول. احسن، اسمك ايه؟ انس. ايه انس؟ احسنت. يعني بيدخل اصبع يوصل به الماء لبين الاصابع، يعني يمسك وهو بيغسل رجليه فالرجل اللي بيغسلها يسيب الميه تنزل على الاصابع كده بس؟ لا. ليه؟ لان ممكن يكون في صبعين كده، ركز، ممكن يكون في صبعين كده لازقين في بعض شويه، فانت تسيب الميه، الميه ما توصلش، انت مطلوب منك توصل الماء لكل الاصبع، فبتدخل صوابعك وانت بتغسل رجليك عشان توصل الماء بين الاصابع. ساعات الصبع الصغير ده تلاقيه ملتف كده لازق، تمام؟ فانت هتسيبه كده؟ لا، توصل انت الماء بايدك، تخلي الاصابع يديك ورجليك. طب في حته مهمه جدا يا ايه يا محمد ولا احمد؟ محمد علاء. في حته مهمه احنا بنقول الحمد لله اهديكم الله اصلحنا، بنقول غسل الرجلين الى الايه؟ الى ايه؟ الى الكعبين. طب الكعب ده اللي هو؟ تعالى يا اسمك ايه؟ يا حسن، تعالى حسن ابو عمر، عايزينك تورينا الكعب. الكعب اللي هو ايه؟ اللي هو ده، تمام؟ ده الايه؟ ده الكعب. بعض الناس يفكر الكعب هو ده، ده اسمه ايه؟ هطلعك فوق، اسمه ايه ده؟ ده اسمه العقب، مركز؟ ده بقى اسمه الكعب. يبقى لما نقول نغسل الرجلين الى الكعبين ما يجيش واحد يحط رجله تحت الحنفية ويطلع، نبص اطلع تاني يا حسن، نلاقي الحتة دي فيها ناشفة كده ما فيش فيها مية وبيبان. ليه بيبان؟ لما رجلك بيجي عليها الميه بيبان انها رطبه كلها كده مبلوله، الحته اللي ما بيجيش فيها ميه بتحس انها لونها ابيض مجيره فبيبان. فما ينفعش تسيب الحته دي، لازم تعمم المكان كله. وبالتالي انت بتغسل توصل الماء هكذا ليه؟ لكل الرجل. مركزين معايا اللي في العمود ده؟ انا عايزك تقوم كده، تعالى لي انت، لا اللي جنبك، اللي جنبك. اه اسمك ايه؟ عمر. ايه؟ عمر محمود السابع. طب ما عبد الرحمن السابع اهو معايا ومركز. عبد الرحمن السيد السابع، تمام. بص يا عمر، الكعب فين؟ والعقب؟ العقب ده، تمام. ده اللي ايه؟ احنا لازم نوصل الماء لفين؟ للكعب لغايه هنا، صح؟ طيب روح اقعد بقى ايه؟ في النص هنا ورا السيد. كده لما نغسل الرجلين اليمنى واليسرى يبقى احنا كده ايه؟ انتهينا من الايه؟ من الوضوء. نقول ايه بقى؟ احنا لما بدأنا قلنا ايه؟ ولما ننتهي، قول يا عمر. ولما ننتهي بقى نقول ايه؟ قول يا محمد. قول كده انت، اسمك ايه؟ محمد السابع. ما شاء الله عيلة السابع هنا. قول يا محمد. قول يا مصطفى. هو انت اسمك ايه؟ انس العيوطي برضه؟ اه تمام. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بس. وفي بعض الأحاديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه فيها شذوذ، دي حاجة تانية مالكوش فيها الوقت. لكن إيه؟ لكن الحديث الوارد في صحيح مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بذلك تكون قد انتهيت من الايه؟ من الوضوء، بما فيه من اركان وواجبات ومستحبات. لما تتوضا الوضوء ده، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه سالوه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يا يوسف، خد بالك يا يوسف، ركز معايا. فتوضأ لهم كما سمعنا هذا الوضوء، ثم قال سمعت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ماشي. احسنت. اسمك ايه؟ محمد. احسنت يا بابا. معايا يا براء؟ مركز؟ طيب. احنا بنقول اللي هيتوضى بالطريقه دي، النبي صلى الله عليه وسلم بين انه ان غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإن غسل يديه خرجت الخطايا من يديه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإن مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإن غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه مع الماء ومع آخر قطر الماء. يعني بتخلص وضوء يغفر لك الذنوب وتزول عنك. وبالتالي معايا، اللي عايز اقوله ده مهم جدا، إنك لما بتتوضأ والخطايا بتخرج وتغفر لك الذنوب لا يليق بك أن تكثر من الكلام أثناء الوضوء، أو إنك تلعب وتهزر وتقعد تلق مية للي جنبك ويلقك مية. ليه؟ لأنك بين يدي الله، لأنك في عبادة عظيمة، فما ينفعش وانت بتعبد ربنا تقعد تهزر، ما ينفعش وانت بتتوضى عشان الذنوب تغفر انت عمال تهزر. بتهزر في ايه؟ مركز؟ خلاص. هذا هو الوضوء الذي كان يتوضأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نطلع من الوضوء ده الايه؟ الاركان. احنا قلنا الاركان هي ايه؟ الأركان دي عندك في الكتاب اسمها فروض الوضوء، بنقول عليها الفروض أو الفرائض أو الأركان. خلاص؟ إيه هي؟ قول. ماشي، هي إيه بقى؟ دول أربعة، عايزين نزود عليهم اتنين. اتفضل. بص، النية دي من الشروط. أنا بتكلم عن الأركان اللي جوه اللعبه ده. يعني إيه؟ طب أنا عايز أقول حاجة، الشرط ده الوضوء لا يصح إلا به، والركن الوضوء لا يصح إلا به، طب إيه الفرق بينهم؟ اسمعني بس، ركز. الشروط دي بتكون قبل العبادة، الشروط بتكون قبل العبادة، يعني النية قبل ما تبدأ. خلاص؟ أما الركن بيكون داخل العبادة. فاحنا قلنا الأركان، ذكرنا أربعة: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. خلاص؟ لسه في حاجتين. قول. الترتيب والموالاة. الترتيب يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اغسل يدي الى المرفقين قبل ان اغسل وجهي، ما ينفعش اغسل رجلي قبل ان امسح رأسي. امشي بالترتيب: الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين. ايه هي اركان الوضوء؟ قول لهم اسمك ايه؟ صهيب. قول يا صهيب، ايه اركان الوضوء؟ قول. الراس. الراس. هو صهيب اهو معانا بقاله كذا سنه، ما هوش عارف لسه اركان الوضوء. ليه؟ لانه قاعد مش مركز، مش عارف هو مهتم بايه بالظبط، مش عارف اركان الوضوء. طب اقعد جنبي بقى هنا يا صهيب، وايه، وعايزك يعني تحترم نفسك شويه. اركان الوضوء اللي احنا قلناها، حافظها يا براء؟ لا، ركز معايا، احنا قلناها كتير. اركان الوضوء، قول يا عبد الرحمن. أنا عايزك تقولها بالترتيب: غسل الوجه إلى المرفقين، الرجلين إلى، لسه في حاجتين، الترتيب والموالاة. الترتيب قلنا إن إحنا نبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. الموالاة يعني ما يعني ما اعملش قطع بين كل عضو، اوالي اتابع بين غسل الاعضاء، يعني بغسل الكفين ثم اتمضمض واستنشق ثم اغسل الوجه وهكذا الى اخر الوضوء مباشره. واخد بالك يا عبد الرحمن؟ لست انت، ركز معايا. فايه ما يجيش واحد يغسل وشه وبعدين يروح بقى مشوار او يقعد يتكلم مع واحد شوية وبعدين يرجع يكمل وهو عمل فصل طويل جدا. لا معايا، ركز وقت حلو. واللي نايم هناك اجيب غطا ولا هتكمل كده؟ خلاص ما ينفعش اعمل فاصل طويل بين الاعضاء، امال اعمل ايه؟ اغسل الاعضاء ورا بعض. خلاص. طيب هذا بالنسبة لأركان الوضوء. شروط الوضوء اللي هي بتكون قبل، اللي بتكون قبل الوضوء ايه هي؟ قول يا عبد الرحمن. ايه؟ لا انت قلت طهارة ايه يعني؟ طهارة ايه؟ لا لا، احنا دلوقتي بنتكلم عن الطهارة من الحدث الاصغر اللي هو الوضوء. ايه الشروط بتاعته؟ قول يا عبد الله. حاسب بس الكاميرا. الماء بقى اللي انت بتتوضى بيه، انت بتجهز ميه تتوضى بيها، بتكون ايه الميه دي؟ احسنت عبد الله، مميز ما شاء الله. يبقى النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. الامر الثاني ان يكون الماء طهورا كماء العيون وماء الابار وماء الامطار. الامر الثالث ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة. لو واحد على ايده دهان معين يشيله، واحد على ايده وسخ معين يشيله. يوسف تعال اقعد هنا، قوم. لو واحد ترك شرط من هذه الشروط لم يصح الوضوء. يعني واحد دخل في الوضوء بغير نية، ازاي يا جماعة؟ مثلا لو ان واحد دخل الصبح كده قام فغسل وشه وايديه ورجليه وغسل راسه وهو ما كانش في دماغه وضوء ولا ناوي وضوء، ولكن بس كده بينظف نفسه كده، وبعدين اجى وقت الصلاه فابوه قال له يلا قوم صلي اتوضى عشان تصلي، اما قال له ايه؟ لا ما هو استنى اتوضيت. يعني اتوضيت ازاي؟ هو هيقول له ايه الوضوء؟ مش ان انا اغسل الوجه واليدين والراس والرجلين؟ اه طيب انا عملت كده، لكنه فعل ذلك بغير نية، ما كانش ناوي الوضوء، فنقول له لا لا يصح، لابد أن يكون عندك نية لرفع الحدث. صوت حلوة. خلاص. كذلك إزالة ما يمنع وصول الماء. لو واحدة بنت مثلا دهنة منكير كده على ايديها، تمام، لما هتيجي تتوضى ينفع المنكير ده يبقى موجود؟ لا، لأنه بيمنع وصول الايه؟ بيمنع وصول الماء، لابد من ازالته. علي صوت. نغسل ايه ده؟ نغسل رجلين الى الكعبين. هو بيسأل محرم، بيسأل الآية بتقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وإيه؟ وأرجلكم إلى الكعبة. إحنا ما بنمسحش على الرجلين، أمال إيه الموضوع؟ وامسحوا برؤوسكم. لو أن الله أراد مسح الرجلين لقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر كده، إنما المراد فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، هذا هو المراد، لكنه حذف هذه وأدخل ممسوحا بين مغسولات. دي مسألة محتاجة يعني توضيح أكثر، مش مجالها دلوقتي. خلاص. طيب ايه هي نواقض الوضوء؟ اتفضل. تعالوا صوت الثالث ايه؟ ماشي. هو ذكر ثلاث حاجات موجودين في الكتاب بس في حاجات كمان مش موجوده. قول يا عبد الله. زي ما قالوا كده احنا موجود معانا في الكتاب من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين. انتوا قاعدين لوحدكم ليه كده؟ طب والجماعه اللي هناك انتوا معانا؟ لو انتوا مش لو مش معانا وعايزين تروحوا انتوا روحوا. طيب لو تعبان وعايز تروح عشان تاخد. طيب تعالوا انتوا بقى يا شباب. ايوه بنقول ان اتفضل يا براء. قول ايه؟ لما يشتم. ليه؟ لما يشتم. لما يشتم ينتقد وضوءه يعني؟ اه يحتاج الى وضوء. ان الانسان اذا شتم او اغتاب يتوضا يستحب له الوضوء. لكن من نواقض الوضوء اول حاجه قلتوها الخارج من السبيلين من القبل او من الدبر سواء من بول او غائط او غيره من ريح او غير ذلك. لو حدث ذلك اي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. الحاجه الثانيه لك الحاجه الثانيه النوم المستغرق. يعني ايه النوم المستغرق؟ في نوم خفيف واحد قاعد دلوقتي مثلا فمع شويه طراوه تيجي عليه فيبدا ايه يغفل كده بس سامع اللي حواليه سامع اللي حواليه لو حد يكلمه يرد عليه لو حصل حاجه لو كان في ايده قلم وقع منه هي ايه هيحس بيه. فهذا نوم خفيف لا ينقض الوضوء. في بقى نوم تاني اسمه نوم مستغرق. يعني ايه؟ يعني نام بقى بجد ما عادش حاسس بحاجة حتى لو في ايده حاجة وقعت منه ممكن ما ياخدش باله. ده نوم مستغرق هذا الذي ينقض الوضوء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. خلاص معايا؟ اسمك ايه؟ أحمد. طب ركز يعني. ركزوا معايا. في حاجة كمان ذكرها هنا اسمها أكل لحوم الإبل. الإبل اللي هي الجمال. قال لك اللي بيأكل لحم الجمل يتوضأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. قيل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فلحوم الإبل أمر بإيه؟ بأن نتوضأ منها. في حاجة كمان مش موجودة في الكتاب، إيه هي؟ مس الفرج، مس الذكر. لو الإنسان مس ذكره من غير حائل فهذا ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وفي حاجة كمان احنا قلنا النوم المستغرق ينقض الوضوء. طب الإغماء محمد؟ ها عيب يا حسن ما انتش تعمل كده. النوم المستغرق ينقض الوضوء. طب الإغماء يعني لو واحد أغمى عليه اتفضل ينقض الوضوء أيضا لأنه أشد من النوم. خلاص؟ طيب ندخل بقى في الصلاة. احنا دلوقتي اتكلمنا عن نواقض الوضوء وعن أركان الوضوء وعن سنن. كلمنا عن سنن الوضوء ولا لا؟ لا ما اتكلمناش. هيجي تاني الكلام عن سنن الوضوء. بسم الله. طيب الصلاة زي ما احنا قلنا في الوضوء هنتوضى من الأول للآخر كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول برضو نصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أيمن ركز معي. صلوا كما رأيتموني أصلي. تعال هنا تعال اقعد جنبي هنا. صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يلاحظونه في وضوئه وينتبهون لصلاته جدا وينقلون لنا كل شيء. فكان صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ به في الصلاة أن يقوم إلى الصلاة ثم يكبر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إليه فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حافظ الحديث ده يا صهيب؟ قولوا كده. نسيته؟ حد فاكره؟ قال خلاص هقول. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الثالثة فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. يعني أنا مش عارف عن الوضوء غير كده بس، ما عرفش حاجة تانية في الوضوء أكتر من كده، فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حسن، أنا بقول عليك شاطر، ركز معي. أول ما تبدأ تقوم إلى الصلاة، والقيام ركن من أركان الصلاة. حلو. ثم بعد ذلك تكبر تكبيرة الإحرام يا أسامة. طبعا أسامة تايه خالص. تكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام دي برضو ركن لا تصح الصلاة إلا بها. يعني لو واحد صلى وما كبرش تكبيرة الإحرام صلاته إيه؟ صلاته باطلة، ما بدأش أصلا لسه. خلاص. ثم بعد ذلك تقول دعاء الافتتاح. طبعا برضو أنت بتقوم إلى الصلاة وأنت تنوي، تنوي الصلاة وأنها صلاة الظهر أو العصر حسب صلاتك، ثم تكبر ثم تقرأ دعاء الافتتاح. حد حافظ دعاء من أدعيات الافتتاح؟ قول على صوت. تعال قوله لهم. تعال خلاص. قول اسمك ايه؟ قول لهم اسمي سيف الدين. سيف الدين. اللهم باعد بين وميد خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. احسنت يا سيد. ده دعاء من أدعية الافتتاح. هي أدعية الافتتاح دعاء واحد بس ولا أكثر من دعاء؟ أكثر من دعاء. فأحيانا أقول الدعاء ده. الدعاء ده كان أبو هريرة رضي الله عنه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني أنا بلاحظ أنك بتسكت شوية قبل ما تقرأ الفاتحة، أنت بتقول إيه؟ شوف بيركز معاه في كل حاجة. فقال له هذا الدعاء. أقول اسمك يوسف ولا اسمك يوسف؟ اسمك يوسف؟ طب قول يا يوسف. طيب اسمك يوسف إيه؟ إيه؟ يوسف مصطفى. طيب في أدعية تانية تحفظوها؟ قول يا عبد الله. قول، قولوا تاني. اسمك ايه؟ عبد الرحمن الجزار. ماشي يا عبد الرحمن. يبقى احنا معانا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ده دعاء سهل وجميل جدا. ومعانا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هنخلينا في الدعائين دول نحفظهم، نقول ده احيانا وده احيانا. هتلاقي مكتوب عندك، احفظه من الكتاب يا حبيبي. ايه بيسال؟ بيقول احط ايدي فين؟ وضع اليدين اما على الصدر او تحت الصدر، عند ما بين الصدر والسرة كده، تمام. ودي نقطة مهمة اتكلمناش فيها. احنا لما بنبدأ الصلاة ونكبر تكبيرة الإحرام بنرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، بنرفع اليدين ازاي؟ ايه احسن، يعني ترفع يديك الى المنكبين او الى الاذنين او بينهم هكذا، تمام. بتمد صوابعك كده وترفع يديك، واضح؟ يبقى اللي يعمل كده او اللي يعمل كده يبقى ده خطأ. لازم يكون عندك اهتمام بالعبادة. يبقى بترفع يديك هكذا، تبقى الكف ممدود هكذا، ثم تضع اليمين على الشمال. معايا؟ تضع اليمين على الشمال وتضعها تحت صدرك هكذا. واحد بيجي يقوم قايل على الصدر وقوم عامل كده، ينفع؟ ده خطأ. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحط ايده كده؟ لا، خطأ. انما هكذا. ثم يقرأ دعاء الافتتاح الذي ذكرناه، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة. ايمن، انت قمت ليه؟ استأذنتني يعني؟ طب ارجع خليك جنبي، انا عايزك جنبي كده عشان بحبك، تعال جنبي. قوم. طيب لسه حبيبي. احنا لما نيجي نقرا الفاتحه اول حاجه نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك تسمي البسمله، انك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرا الفاتحه. انا عايزكم تركزوا معايا شويه كده عشان نعرف واحنا بنصلي احنا بنقول ايه. ومن نناجي ومن نكلم، اللي مد الدهن دهنه كده. اه تعال معايا كده ركز. خليك عايزك جنبي. ركزوا معايا بقى في اللي جاي ده يا جماعه قوي. يا حسن طيب، احنا بنقول الانسان اذا بدا في صلاته فانه يقرا الفاتحه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يبدا الحمد لله رب العالمين. فإذا قال العبد ذلك، يعني أنت لما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. فإذا قلت مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. انت متخيل؟ انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ طارق. ركز معايا يا طارق، متخيل ان انت وانت بتصلي عمال تقرأ وربنا يرد عليك؟ يعني انت في حوار مع ربنا عز وجل بتقول الحمد لله رب العالمين، فربنا عز وجل يقول حمدني عبدي. بتقول الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين مجدني عبدي. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى أنت في الصلاة تلاحظ أن أنت إيه؟ بتكلم ربنا سبحانه وتعالى، ثم تقرأ ما تيسر معك من القرآن، تقرأ اللي انت حفظه سورة قصيرة أو آيات مما تحفظ، ثم تكبر للركوع تقول الله أكبر وتركع. تعال يا أيمن، تعال أسألك سؤال، تعال ما تخافش. انت دلوقتي واقف تمام وعايز تركع، هتعمل ايه؟ قول له بتكبر ازاي، ثم يعني بتقول الله اكبر. قولها لي بالظبط، قول قول قول كده كانك بتصلي. لا، هنا نقطه مهمه، انت واقف وعايز تركع ما تقولش الله اكبر وانت واقف وبعد كده تركع، امال؟ قول الله أكبر وأنت تركع، يعني أثناء الركوع، يعني هتعمل إيه؟ الله أكبر. فهمتوا دي؟ يبقى التكبير وأنت بتركع، أثناء حركتك من القيام للركوع تقول الله أكبر. ماشي خلاص يعني، يبقى الله أكبر وتركع. طيب انا عايزك تركز، محمد، محمد شطر قومه يا شيخ اسلام، اول محمد خالص، محمد شطر خرجه ما بيسكتش. خلاص، انت ان ركعت كيف يكون الركوع؟ ازاي بيبقى الركوع؟ شكله ايه يا جماعه؟ قوم يا عبد الله، او قوم انت، اسمك ايه؟ تعالى يا انس. اشرح لنا بقى الركوع. تمام، شوف انس خلى ظهره مستوي ازاي وراسه كذلك. تمام، مسك، خليك زي ما انت دي بقى، تنزلها شويه كده ودي، خلاص ارفع بقى شويه. ارجع. ايوه كده تمام. هو مساوي ظهره على قد ما يقدر اهو معايا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره وهو راكع، ايديه يجافي بين يديه وجنبيه، يعني سيب مكان خلاص، وماسك بكفيه ركبتين وقدماه الى القبلة، قدماه الصوابع بتاعته للايه؟ للقبلة. ده شكل الايه؟ خلاص يا انس انا سهل. ده شكل الركوع. اقعد اقعد يا حبيبي. ثم بعد ذلك تقول في ركوعك: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. يعني كأنك حين ركعت، لما انت راكع وتاني ظهرك وخاضع برأسك ورقبتك، انت الآن ذليل لله سبحانه، وهو سبحانه العظيم، سبحان ربي العظيم. في حاجات تانية بتتقال بس عشان الوقت مش هنقولها دلوقتي. إن انتهيت من الركوع ترفع رأسك قائما: سمع الله لمن حمده. بتقول سمع الله لمن حمده ايه؟ أثناء القيام وانت قايم بتقول سمع الله لمن حمده. ثم تقول وأنت قائم: ربنا ولك الحمد. في حاجة تانية ممكن تقولها؟ انتوا مالكوا كده؟ هيا ركزوا معايا. في حاجة تانية ممكن تقولها؟ قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تمام. ثم بعد ذلك تنزل ساجدا تقول الله أكبر. الله أكبر دي وانت ايه؟ وانت نازل من القيام الى السجود، وتسجد. نعم، السجود هنا من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين. خلاص، يبقى لازم السبع أعضاء دول، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، دول لازم يكونوا على الأرض. وإيه كمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين أعضائه. ها؟ دم رجلك أول. يعني بتحط إيدك على الأرض هكذا وتجافي. يعني إيه تجافي؟ يعني تباعد بين إيدك وبين جنبك، ما تلزقش إيدك في جنبك، تباعد شوية. وكذلك تباعد بين بطنك وفخذك. بعض الناس لما يجي يحط جبهته على الأرض يحط الجبهة بس والأنف لا، لا لازم تحط الجبهة مع الأنف. خلاص. تقول في سجودك: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وتدعو الله عز وجل بما استطاع. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم ترفع تقول الله أكبر، تجلس تقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ثم تسجد مرة أخرى، تفعل ما تفعله في السجود، ثم تقوم إلى الركعة الثانية كما فعلت في الأولى. طيب، لو إن الصلاة هذه صلاة الفجر، يبقى تصلي ركعتين وبعدين تعمل إيه؟ تجلس للتشهد، ده التشهد الأخير. ولو كانت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، بتجلس بعد الركعتين للتشهد الايه؟ الأوسط. حد حافظ التشهد؟ قول لا التشهد كامل. التشهد زي ما هو قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد التشهد في حاجة اسمها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تدعو من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ده لو كان التشهد الأخير، وتسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولو كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فهناك التشهد الأوسط أولا ثم تكمل صلاتك وتأتي بالتشهد الأخير. عايزك بقى تركز عشان نخلص. دي ايه؟ دي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا انتهيت من الصلاة فانت تستغفر الى اخره، في اذكار بعد الصلاة تأتي. لكن الصلاة اللي احنا قلناها دي في منها اركان فرائض يعني، وفي منها شروط، وفي مستحبات وهكذا، فعايزين نجيبها زي ما عملنا في الوضوء عشان نقول أركان الصلاة. اللي مذاكر الكتاب، أركان الصلاة كام في الكتاب؟ حدش مذاكر الكتاب؟ طب حد يقول لي أركان الصلاة كده منكم؟ حافظ؟ احنا قلنا أول ما بتبدأ القيام ركن من أركان الصلاة، ثم تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم الرفع من الركوع، ثم السجود، ثم الرفع من السجود، ثم الجلوس بين السجدتين، ثم الجلوس للتشهد الأخير وقراءة التشهد. تمام. بعض العلماء يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، والتسليمتان، التسليمة الأولى هي الركن، والتسليمة الثانية مستحبة، والطمأنينة في كل ركن من الأركان، والترتيب بين الأركان. الطمأنينة يعني إيه؟ يعني وانت بتصلي ما ينفعش تنقر الصلاة، تدي كل عضو حقه، يعني ما ينفعش تركع تسجد على طول ولا بعضه بسرعة وتخطف الصلاة كده، لا، وإنما تركع فتنتظر وتطمئن، وترفع فتنتظر وتطمئن، وتسجد فتطمئن وهكذا. طب لو واحد ترك ركن من أركان الصلاة عمدا، صلاته إيه؟ صلاة باطلة لا تصح. إنما لو ناسي فده أحكام ستأتي بعد ذلك بقى، اللي هي سجود السهو سيأتي بعد ذلك. طيب، في عندنا حاجة اسمها سنن الصلاة، وإحنا ماشيين قلناها إنك أول ما بتبدأ في حاجة اسمها دعاء الافتتاح، قلنا ده إيه؟ سنة وليس واجبة، ثم الاستعاذة، ثم البسملة، هذه سنن. رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام سنة، وكذلك رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه سنة. وضع الكف اليمنى على اليسرى وأنت قائم سنة. النظر إلى موضع السجود، يعني ما تقعدش تبص جنبك، تبص للأرض. الزيادة على الواحدة في التسبيح، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. الزيادة على قولك ربنا ولك الحمد، تمام. الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. وأنت جالس جلسة الجلوس، جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد الأوسط، بتجلس جلسة الافتراش. جلسة الافتراش في عندنا حاجتين، الافتراش والتورك. التورك ده بيكون في آخر الصلاة في التشهد الأخير. الافتراش بيكون في الجلسات التشهد الأوسط أو الجلسات التانية. حد يعرف يجلس جلسة الافتراش؟ تعال هتديهم ظهرك. تمام. جلسة الافتراش بتكون بهذه الصورة، بينصب قدمه اليمنى ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليه، دي سنة. طيب تعرف تجلس التورك؟ زي ما انت شايف، حط قدمه تحت ساقه وفرشها ونصب اليمنى، تمام. لا، سواء في الرباعية او الثلاثية يا عبد الرحمن. تمام. في حاجة عندنا في الصلاة اسمها مكروهات الصلاة. اديله ظهرك يا عبد الرحمن. في حاجة اسمها مكروهات الصلاة وفي حاجة اسمها مبطلات الصلاة، نقولهم عشان نقوم لأني تعبت بصراحة. خلاص ركزوا بقى في اللي هي فيهم. مكروهات الصلاة: الالتفات لغير ضرورة. الالتفات ازاي؟ يعني انت واقف اهو، لو التفت برأسك هكذا أو هكذا، هذا مكروه، هذا مكروه، لأن العبد يكون قائما بين يدي الله. رفع البصر إلى السماء، بعض الناس بيصلي يوم إيه؟ يوم بصص فوق. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. تغميض العين، أنت بتصلي ما تغمضش عينك، وإنما تنظر لموضع السجود. تغمض عينك ليه؟ الإقعاء في الجلوس. الإقعاء ده حد يعرف يصوره لنا؟ تعرف؟ تعال. أحسنت. هذا اسمه الإقعاء، هذا مكروه، مكروه في الصلاة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، خليك اسمك عبد الرحمن الجزار، تعال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، إن الإنسان يجلس على الأرض بين قدمين، إنما إحنا بنجلس عليه على القدم. طيب، في إقعاء تاني مش منهي عنه، إنك اجلس كده، انصب قدميك بقى عادي، ضمهم لبعض. ده مش مكروه ولا حاجه، دي مش مكروهه، جائزه. تمام. خلاص عبد الرحمن، جزاك الله. وضع اليد على الخاصره، واحد واقف يصلي يعمل كده، ينفع؟ ما ينفعش، هو مش بيلعب رياضه. افتراش الذراعين حال السجود، لما تكون جالس، لما تكون ساجد بترفع المرفق هكذا، عيب، بترفع المرفق هكذا. طب لو واحد وهو ساجد عمل كده معايا، لو واحد وهو ساجد قام سايب ايده كده المرفق على الارض، هذا منهي عنه، مكروه. تمام. العبث في الصلاة، يعني واحد بيصلي عمال بقى يهرش، يعمل هدومه، يعمل في رجله، ده اسمه عبث، مكروه. فرقعة الأصابع، انك بتصلي وعمال تفرقع في ايه؟ في صوابعك، هذا مكروه، عبث. تمام. آخر حاجة مبطلات الصلاة، ركزوا فيها عشان نقول مبطلات الصلاة، يعني الحاجة اللي لو عملتها وانت بتصلي تبطل صلاتك. أول حاجة الكلام المتعمد، يعني لو واحد بيصلي، ركز بقى يا طارق، واحد بيصلي قام مكلم اللي جنبه قال له اتأخر شوية مثلا، صلاته ايه؟ صلاته بطل. يا سيف ركز، ركز يا طارق، خلاص ارجع ورا، ارجع ورا ما تقعدش. اول حاجه بنقول الكلام المتعمد يبطل الصلاه، تمام. طيب الضحك، واحد بيصلي فشاف حاجه فعاد يضحك بصوت يكهكه يعني، فهذا يبطل صلاته لانه ده زي الكلام بالظبط. الحاجة الثالثة الأكل، ينفع وأنت بتصلي تاكل مهما كان؟ ما ينفع، تبطل صلاتك مباشرة. الشرب، واحد عطشان وهو بيصلي ينفع يشرب؟ لا، صلاته تبطل. انكشاف العورة، واحد وهو بيصلي انكشفت عورته المغلظة، صلاته باطلة. الانحراف الكثير عن القبلة، يعني ايه؟ يعني انت اتجاه القبلة اهو التفت بصدرك ببعضك كده للجنب او لورا، بقى جنبك للقبلة او ظهرك للقبلة، الصلاة تبطل مباشرة. العبث الكثير المتوالي، احنا بنقول العبث مكروه صح؟ واحد عمال يهرش كتير يعدل في هدومه، طب لو واحد من اول الصلاة لاخرها بيعبث، من اول الصلاة لاخرها عمال يجيب حاجة يحط حاجة، ده يبطل الصلاة لان حركة طويلة كثيرة. انتقاد الطهارة، واحد بيصلي انتقد وضوءه بريح بغير ذلك، يبطل صلاته فيرجع فيتوضأ ويعيد الصلاة. الى هنا، وان شاء الله الاسبوع القادم معاكم درس اخر باذن الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا، وجزاكم الله خيرا.